ما لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ولقد خلقنا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه يشرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله أنزلني منزلا